الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في البدء أرحب بالأحبة والزملاء المداومين من على الحضور لهذا الدرس، أسأل الله عز وجل أن يجعله درسا طيبا مباركا. والدرس يعني كما تعلمون مر على جملة من المسائل العقدية، وتم التأخير يعني التركيز مؤخرا في آخر الدروس على ما يتعلق بمبحث الإيمان بالله تبارك وتعالى، وسبق الكلام تفصيلا عما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وتوحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته تبارك وتعالى، وبقي الحديث عن توحيد الله سبحانه وتعالى في مجال الأسماء والصفات. وكذلك من المباحث اللي طولنا الكلام فيها جدا فيما يتعلق بمسألة الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الفطري بوجوده تبارك وتعالى، والإشارة إلى بعض الدلالة العقلية على وجوده جل وعلا. وكما لاحظتم أن طبيعة الدروس فيها نوع من أنواع التفصيل المتعلق مختلف المسائل العقدية، ونحاول أن نختصر الكلام فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات حتى نفضي إلى غيرها من المباحث العقدية. طبعا اللي يتأمل في طبيعة المدونة العقدية بشكل عام داخل الوسط الإسلامي، يعني سواء السني أو غير السني، سيلمس أن لمسألة توحيد أو لمسألة يعني مبحث الأسماء والصفات داخل المدونة العقدية حضور مركزي وحضور كبير جدا. ومبررات الحضور هذا يعني مفسرة ومعلومة، سواء لشرف المبحث ذاته فيما يتعلق بتعريف الله تبارك وتعالى لخلقه سبحانه وتعالى، أو لما عصف بهذا المبحث العقدي من إشكاليات، ومختلف المدارس العقدية بدأت تقدم تصورها العقدي حيال هذا الملف، حتى أنه صار في لبس واختلال في نظرة يعني حتى بعض المنتسبين لأهل السنة وجماعة أو لإطار السلف لغيرهم من أصحاب المذاهب العقدية، انحصار مجال الفرد والتقسيم على هذا الأساس وحده، في حين إشكالية المدارس العقدية فيما بينها أوسع دائرة ما يتعلق ببحث الأسماء والصفات. يعني في كثير من الأحيان لما يطرق اسم مثلا الأشاعرة أو المتردية أو المعتزلة على سبيل المثال، مباشرة يقفز الذهن ما يتعلق بحالة الاختلاف السني السلفي مع هذه المدارس العقدية من بحث الأسماء والصفات، في حين لما يفرز الإنسان طبيعة المعتقد والتصور لتقدمه هذه المدارس يجد أن حجم الإشكالية أوسع مما يتعلق ببحث الأسماء والصفات فقط. يعني في إشكاليات على مستوى مصادر التلقي، في إشكاليات على مستوى منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، ثم في إشكاليات خارج إطار مفهوم الإيمان بالله تبارك وتعالى اللي يشتمل على إشكاليات تتعلق مفهوم النبوة وما يتعلق بدلائلها، إشكاليات تتعلق بمباحث الإيمان وحقيقة الإيمان وما الذي يدخل الإنسان في دائرة الإيمان وما الذي يخرجه عن دائرة الإيمان، في إشكالية تتعلق بمباحث القضاء والقدر، في إشكالية تتعلق في الأحكام الأخروية في أشراط الساعة في غيرها. فالشاهد أن ثمة إشكاليات يعني أوسع دائرة من هذا، لكن اللي همنا في الحديث عن الموضوع هو ما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. طبعا أحد الانتقادات اللي يكثر دورانها في انتقاد الحالة السلفية في اهتمام بالملف الأسماء والصفات داخل إطار البحث العقدي نوع من أنواع التضجر والتململ من حضور هذا الخطاب داخل الإطار السلفي، بحيث أن أنتم أشغلتمونا بمسألة الأسماء والصفات، أشغلتمونا بمسألة خلق القرآن الكريم، أشغلتمونا بمسألة الجهم بن صفوان، لا يوجد جهمية. فهذه أحد الاتهامات الشهيرة التي يتم تناول الخطاب السلفي في ضوئها في إطارها. ومن أجمل المباحث اللي وجدت يعني أجمل معالجات لهذه المسألة، يعني معالجة جميلة وطريفة قدمها الشيخ إبراهيم سكران في رسالة موجودة ومنشورة على فضاء الإنترنت اسمها احتجاجات المناوئين للخطاب الشرعي. احتجاجات المناوئين للخطاب الشرعي، أحد الإشكاليات أو الاحتجاجات المناوئين ضد الخطاب الشرعي اللي هو مسألة مدى حضور مبحث الأسماء والصفات داخل هذا الإطار. طبعا إذا أراد الإنسان أن يكون موضوعيا عادلا في تقييم أصحاب هذا التوجه المنكر على الإطار السلفي في تناولهم هذا المبحث العقدي، يحتاج أن يفرز التناول هذه الظاهرة إلى مستويات. أن عندنا حقيقة ثلاث مستويات ناقضة في تناول هذه الظاهرة داخل الإطار السلفي، حجم الاهتمام والعناية بمبحث الأسماء والصفات. الحالة الأولى الحالة التي تعتقد أن مبحث الأسماء والصفات برمته هو مبحث غير مهم، بل هو مبحث هامشي ومبحث ترفي لا ينبغي أن يصرف فيه عناية واهتمام أصلا. هذا أحد يعني هذا المستوى الأعلى تطرفا في تناول هذه الظاهرة العقدية، أن مبحث الأسماء والصفات وتناولها بالبحث العقدي أصلا مبحث لا يستحق كل هذا الاهتمام والعناية. المستوى الثاني لأقل درجة وحدة من هذا المستوى من يعتقد أنه لا حاجة لهذا المبحث في هذا الزمن. نعم قد كان محتاجا إليه في إطار زمني معين، لكن ضمر إلى حد كبير جدا حجم الاهتمام الذي ينبغي أن يصرف في هذا المبحث في عالم اليوم، وما عاد ثمة حاجة لتناول هذا المبحث العقدي، والواجب صرف الهم العقدي لمعالجة إشكاليات وانحرافات عقدية أخرى. هذا المستوى الثاني. المستوى الثالث من يعتقد أن هذا المبحث العقدي مهم، وأن الإشكاليات التي تعصف بهذا المبحث العقدي لا زالت حاضرة وموجودة، لكن يرون أن في حال من حالات تضخم الاهتمام بهذا البحث العقدي داخل الإطار الدعوي، بحيث أن ما عاد يحتل الموقع الذي ينبغي أن يحتله داخل اهتمامات سلم اهتمامات الخطاب العقدي. وبالتالي هم لا يدعون إلى إلغاء هذا المبحث بالكلية من البحث العقدي تحت وطأة وذريعة أنه مبحث ترافي، أو حتى تحت وطأة أنه لا حاجة له مطلق في هذا الزمان، لكن يرون أنه ينبغي أن تقلل الجهود المهتمة المعتنية بهذا المبحث إلى الحالة المتناسبة مع هذه الحالة القائمة الموجودة. وبالتالي إذا عرف الإنسان أن ثمة مستويات ناقدة لحالة الاهتمام بهذا البحث العقدي داخل الإطار السني، فالإجابات لكل طائفة من هذه الطوائف ينبغي أن يراعي فيها الإنسان طبيعة الإشكالية المولدة من قبلها. فاللي يعتقد أنه مبحث ترفي هو يناقش في شرعية البحث أصلا، أما من يعتقد أن الإشكالية إشكالية حاجية وأن لا حاجة لبحثه يحتاج أن يثبت له حجم حضور هذه الإشكالية في الواقع، وأن لا زال ثمة احتياج لمعالجتها. ومن يعتقد أن مسألة متضخمة يتم تناول النقاش والاستفصال حول طبيعة هذا التضخم وما هو المقصود منه. ففيما يتعلق بشرعية المبحث العقدي أو بشرعية بحث مبحث الأسماء والصفات داخل الدائرة العقدية، طبعا احنا بنتكلم عن المسألة هذه بشكل أوضح وأكثر تفصيلا، لكن في البداية بس أود أن أشير إشارات سريعة إلى هذه القضية. ولا شرعية هذا المبحث العقدي بيأتي بإذن الله عز وجل بعد قليل، يعني نوع من أنواع التفصيل الأوسع دائرة من هذه الإشارات الموجزة السريعة التي أحببت البدء فيها لتفسير حجم اهتمام أهل السنة والجماعة ومتونهم العقدي ومدوناتهم العقدي بهذا المبحث العقدي. يعني لو قرأ الإنسان، نحن نشرح العقيدة الطحاوية لبجعفر الطحاوي، العقيدة الطحاوية يعني جزء لا بأس به منها، يعني أكبر المباحث العقدية حضورا تكرارا داخل إطار شرح العقيدة الطحاوية هو ما يتعلق بمباحث الأسماء والصفات. في المتون العقدية السلفية مثلا لمعة الاعتقاد، مثلا الواسطية، الحموية، التدمرية، تشكل هذه القضية هي القضية المركزية داخل هذا الإطار. وبالتالي من الضروري أن يكون طالب العلم محصنا عارفا لماذا كان لهذا البحث العقدي ذلك الحضور المتضخم داخل إطار المدونة العقدية. فيما يتعلق بشرعية المبحث، يعني ما هو الدلائل الدالة على شرعية بحث هذه القضية أساسا، يعني في عدة معطيات يستطيع الإنسان أن يعالج في ضوئها إثبات أن هذا المبحث هو أحد مجالات الضرورة العقدية وليس مبحثا هامشيا ترفيا. القضية الأولى ارتباط هذا المبدأ بمبدأ الإيمان بالله تبارك وتعالى. يعني إذا تأمل الإنسان في طبيعة المدونة العقدية بالبحث العقدي برمته يدرك أن لب هذا البحث العقدي هو ما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وكل المباحث العقدية التالية هي مباحث فرعية تابعة لهذا التصور العقدي. يعني أول ما يؤسسه ويأصله المسلم هو ما يتعلق بركن الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإذا أثبت هذا الركن الإيمان بالله تبارك وتعالى فإن بقية المباحث العقدية الأخرى تتبعه على الأثر. مسألة النبوات هو فرع البحث ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، ما يتعلق بالإيمان بالكتب هو فرع الإيمان به تبارك وتعالى، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، كلها مباحث عقدية صميمية لكنها كتبع لهذا البحث العقدي. يعني لو أراد الإنسان أنه يعالجها من جهة المقاصد والوسائل فالإيمان بالله تبارك وتعالى هو كالمقصود، يعني أصالة، وبقية المباحث العقدية هي كالوسائل المفضية إلى مسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى، مسألة الإيمان بالله عز وجل. فإذا أدرك الإنسان أن مبحث الأسماء والصفات هو يعني أحد المكونات المركزية الأساسية لمسألة الإيمان بالله عز وجل، أدرك مركزية هذا البحث العقدي، وأن لله سبحانه وتعالى غرض في تعريف خلقه به تبارك وتعالى. بل بعض أهل العلم لما أراد يفسر قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بعض السلف الصالح فسر ليعبدون ليعرفون. فالله عز وجل من مقاصده تبارك وتعالى أن يعرف خلقه به سبحانه وتعالى وبكمالاته تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحقيقة العقدية السلوكية في أحاديث متعددة من أحاديث، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وبالتالي قضية العلم بالله سبحانه وتعالى ليست قضية ترفية، هذا قضية الأولى، ولها انعكاس وأثر سلوكي كبير جدا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين المعطيين، قال إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، الخشية الأثر السلوكي هو نتيجة مسألة الإمام الله تبارك وتعالى. ومن جماليات هذا الحديث إن يقدم للإنسان المسلم تصورا لقابلية التفاوت في معرفته تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف على القمة في معرفة الرب تبارك وتعالى المخلوقات، ومن دونه من المؤمنين يتفاوتون في إدراك ومعرفة الله تبارك وتعالى. وتبعا لتمام معرفة بالله تبارك وتعالى ينعكس ذلك على خشيتهم منهم تبارك وتعالى ومحبتهم له تبارك وتعالى وغيرها من الأثار الإيمانية السلوكية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في غير محاديث بين يعني على جهة التفصيل، يعني ليست القضية مجرد المعرفة الإجمالية بالله سبحانه وتعالى، بل المعرفة التفصيلية بأسمائه سبحانه وتعالى لها ثمرة سلوكية مباشرة على حياة الإنسان المسلم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أحاديث متعددة، يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. فالإنسان المسلم حينما يستحضر قيمة الجمال في حياته فإنه يستحضر أن هذا فرع إيمانه بأن الله تبارك وتعالى جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وتر يحب الوتر، وعندنا يعني منظومة من التشريعات الإسلامية التي تعلق الإنسان بقيمة الوترية، قيمة الوتر يعني سواء في الصلاة في الأكل في يعني في حتى في جملة من الأذكار، قضية الوترية قضية حاضرة وهي فرع الإيمان بأن الله تبارك وتعالى وتر. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله محسن يحب الإحسان، إن الرحم يعني شجنة من الرحمن. فتجد الشاهد أن متعدد هذا الحضور، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بعضا من مقامات مبحث الأسماء والصفات لصحابته ولأمته صلى الله عليه وسلم، ثم يبين لهم الأثر السلوك المترتب على هذا المعتقد وهذا الإيمان. من القضايا المؤكدة كذلك لشرعية بحث مبحث الأسماء والصفات كثافة الحضور، يعني إذا استقرأ الإنسان القرآن الكريم واستقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدرك بشكل واضح وبين أن مسألة أسماء الله سبحانه وتعالى وتعريف الله سبحانه وتعالى لخلقه بصفاته قضية شديدة الحضور والكثافة داخل إطار الوحي في الكتاب وفي السنة، بل يعني في جملة عريضة واسعة من كتاب الله تبارك وتعالى ما كاد تختم آية من كتاب الله عز وجل إلا بذكر شيء من أسمائه سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يمكن يعني أحد القواعد التي ينبغي استحضار الإنسان في تفاعله مع الوحي أن أهمية القضية هو فرع حجم حضور هذه القضية داخل إطار الوحي. فكلما امتدت مساحة هذا الحضور داخل إطار الوحي فإن هذا أماره وعلامة على احتفاء واعتناء الوحي بهذه القضية وكلما ضمرت هذه القضية فينبغي أن تكون ضامرة داخل إطار الاهتمام العلمي والعقدي. فإذا استحضر الإنسان كثافة حضور ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته داخل الوحي فإنه يستحضر مركزية يعني الاهتمام بهذه القضية داخل الدائرة الإسلامية. من المؤكدات كذلك قضية الاحتفاء الشرعي بهذه المسألة، يعني ليست المسألة مجرد أن متروكة لقضية الاستنباط من جهة الحضور أن هذه قضية حاضر بالتالي يستنبط الإسلام بالاستنباط أن يلزم من ذلك أن تكون محتلة مقاما متقدما في سلم أولويات الإنسان المسلم. لا، تجد أن الشارع أكد على حالة الاحتفاء بهذا المبحث العقدي على وجه الخصوص. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لما تكلم عن سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن ورد تعليل هذا المعنى أنها صفة الرحمن، وبالتالي لماذا احتلت هذه السورة القرآنية هذا المقام العظيم من بدء سورة القرآن الكريم مع استحضار أنها تعتبر من قصار المفصل من أقصر السورة القرآنية للمعاني العقدية التي تضمنتها هذه السورة. وإذا حل الإنسان طبيعة المادة العقدية الموجودة داخل إطار هذه السورة فنجد ذلك حديثا عن كمالات الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. في الحديث المشهور حديث أبي بن كعب لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال أي آية في كتاب الله أعظم، فسكت أبي بن كعب شوي ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. طبعا حديث راه حديث جليل وحديث عظيم وحديث يدل يعني أحد الدلالات الموجودة فيه على عبقرية الصحابة. يعني لو طرح هذا السؤال علينا يعني في هذا الزمان وقدرنا أن ما ورد هذا الحديث على أذهاننا أو لم يرد أساسا وسألنا هذا السؤال أي أعظم في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني أي آية أعظم في كتاب الله سبحانه وتعالى، قد نشرق ونغرب. قد يأتي الإنسان مثلا يختار آية على اعتبار الإعجاز البلاغي الموجود فيها على سبيل المثال، والقرآن الكريم مليء بهذا النمط من الآية القرآنية. قد يقول الإنسان مثلا مجال الإعجاز التشريعي على سبيل المثال ويستنبط بعض الآيات القرآنية لتدل على ما يتعلق إن صح التعبير بعبقرية التشريع. لكن العجيب في الموضوع عبقرية الصحابة أن استطاع يقع على الآية القرآنية المقصودة، وانت عندك جملة عريضة من الآية القرآنية، وهنا محل الشاهد أن المحرك الأساسي لهذا الصحابي لإدراك جلالة هذه الآية القرآنية هو استحضاره أن القضية رقم واحد الموجودة في إطار الوحي هو ما يتعلق بالله تبارك وتعالى بصفاته سبحانه وتعالى. طيب إذا أدرك الإنسان هذه القضية ترى تنحصر المسألة إلى حد كبير جدا، يعني يظل دائرة الآية القرآنية المحتملة أن تكون مقصودة بهذه الدلالة محدودة إلى حد ما، مثلا قل الله عز وجل سورة الإخلاص، أو مثلا هو الله لا إله، يعني خواتيم سورة الحشر على سبيل المثال آية الكرسي. وإذا تأمل الإنسان وتدبر وعقد المقارنة بين هذه الآية القرآنية فإنه لا يبعد عن إصابة الجواب ما دام المحرك الأساسي هو إدراك مركزية هذه القضية. وهذا طبعا يفضي إلى النقطة التالية في شرعية هذا المبحث اللي هو موقع هذه القضية من فقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقه السلف الصالح. يعني لا يمكن، يعني خلونا يعني لو وليس هذا مجال احنا بس مجرد إشارة، لكن لو استقرأ الإنسان المدونة العقدية الأثرية يعني المخزون الأثري الكتب العقدية المسندة مثل كتاب الشريعة الأجرية أو كتاب الإبانة لابن بطة وشرح مختصر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله الكائي وغيرها من الكتب العقدية، فإنه سيجد أن هذه القضية كانت قضية شديدة الحضور داخل إطار عبارة سلف الأمة الصالح، وكان موقفهم حادا حاسما من المخالف العقدي في مثل هذه المواقف مثل هذه المباحث العقدية. يعني لو عقد الإنسان طبيعة المقارنة بين تصدي السلف الصالح للانحرافات على المستوى الديني السلوكي مقارنا بإشكاليات الطوائف اللي عصفت بمباحث الأسماء والصفات سيجد تفاوتا هائلا كبيرا جدا في تعاطيهم مع هذا الملف مقارنة بتعاطيهم مع الملف الآخر. يعني إيش موقف السلف الصالح من من ممن مثلا يشرب الخمر، ممن يزني على سبيل المثال، ممن يرابي، ممن يكذب، وموقفه ممن قال مثلا بخلق القرآن الكريم أو أنكر صفات الله تبارك وتعالى، أنكر أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغيرها من المواقف العقدية المنحرفة، فسيجد بلا شك أن كان يشكل يعني حجم الإنكار على الطائفة الثانية مساحة متقدمة جدا مقارنة بالإشكاليات الموجودة في الطرف الآخر. طبعا بطبيعة الحال ليس المقصود التقليل من شأن هذه، لكن في رتب الأولويات والتوازن لا شك أن هذا المبحث يعتبر أكثر أهمية من تلك المباحث العقدية. فالشاهد أن شرعية المبحث هذا هو من المحكمات الدينية العقدية، واللي يلغي الاعتبار لشرعية هذا المبحث هو حقيقة يشطب جملة من المعطيات المتعلقة بالوحي. يعني عنده يعني هو ينبغي أن يعي أنه يقف في موقف متصادم مع معطيات الكتاب والسنة، لأن هذه القضية شديدة الكثافة وشديدة الحضور داخل مدونة الوحي، وهو بطبيعة الحال يقدم خطابا منشقا منسلخا عن خطاب السلف الصالح. طيب الجانب الثاني أو المستوى الثاني من الإشكالية، لا المبحث العقدي هذا مبحث عقدي مهم وملح ولابد من تدارسه ومذاكرته، ولكن هذا التدارس والمذاكرة ينبغي أن يراعي السياق التاريخي. يعني بمعنى لما كان الإشكال الانحراف العقدي المتعلق بهذا المبحث العقدي حاضرا في المشهد الإسلامي أو غير الإسلامي فمن الطبيعي أن يكون ثمة حضور إسلامي لمعالجة هذه الإشكالية، لكن لما ضمر هذا الحضور إلى حد الانعدام في عالم اليوم فلا ينبغي أن نحتفي ونعتني بهذا البحث العقدي. لا عندنا إشكاليات متعلقة بهذا الزمان أكثر حدة وخطورة وحضورا وكثافة من مثل هذا المبحث العقدي غير الحاضر، فلا يوجد في عالم اليوم لا جهمية ولا يعني يوجد أحد يدعي خلق القرآن الكريم ولا يعني مثل هذه الإشكاليات. طبعا لا شك اللي يعني الإشكالية المركزية عند أصحاب هذا الخطاب هو عدم استحضار خارطة التوجهات العقدية الموجودة في عالم اليوم. يعني قد يصير الإنسان مستغرق في جملة من الإشكاليات العقدية، وقد تكون هذه الإشكاليات العقدية فعلا حاضرة في المشهد ومن المشروع التفاعل والتعاطي معها، خصوصا في ظل يعني دخول موجة الانحرافات الفكرية وتوجهات المدارس الفكرية متباينة ما يتعلق بعلى سبيل المثال التيارات الليبرالية الشيوعية الرأسمالية. يعني شاهد أن تولدت إشكاليات يعني متماسة مع المباحث العقدية، فيتصور ويتوهم أن مثل هذه القضايا التراثية التاريخية ليس لها حضور حقيقي في عالم اليوم. طبعا إذا تأمل الإنسان وتدبر في واقع مشهد التعطيل، على سبيل المثال تعطيل صفات الله تبارك وتعالى وتعطيل أسماء سبحانه وتعالى ومدى حضوره داخل مختلف الطوائف الإسلامية، فسيجد بطبيعة الحال أن هذه القضية لا زالت حاضرة وموجودة. يعني الإشكالية المركزية هو عدم إدراك حجم حضور هذه المدارس العقدية المحرفة في عالم اليوم. يعني المدرسة الأشعرية، المدرسة الماتريدية بهذا المسمى وبهذا التنصيف لا زالت حاضرة وفاعلة في عالم اليوم، بل كثير من المعاهد الدينية والجامعات الإسلامية تتبنى تعليم وتدريس هذا التوجه العقدي، ولهذه المدارس العقدية في عالم اليوم رموزه وكتابه وكتاباته ودور نشره وغيرها من المعطيات، مواقع الإنترنت، مقاطع صوتية لحضور، يعني يستطيع الإنسان أن يدرك ويلاحظ لو اهتم بمتابعة ملاحقة ما يتصل بأرض الواقع. بعض المدارس العقدية المنحرفة في هذا المبحث هي أشبه التي ذابت في مدارس عقدية شديدة الحضور في مشهد العقدي الذي نعيش في عالم اليوم. يعني مدرسة الاعتزال على سبيل المثال، وهي المدرسة العقدية التي تتبنى إثبات أسماء الله عز وجل وتتمكن لصفاته سبحانه وتعالى، ضامرة يعني فعلا إلى حد كبير جدا في عالمنا العقدي اليوم. يعني لا يكاد يوجد أحد ينتسب إلى الاعتزال بهذا الشكل الفج الصرف. قد يوجد أفراد لكن كتوجه مدرسة يعني حاضرة بشكل مركزي وكبير وملحوظ في الخارطة العقدية الإسلامية اليوم، أزعم أن ما هي موجودة بهذا الشكل. لكن فعليا المدرسة الاعتزالية استطاعت أنها تذوب في جملة من التوجهات العقدية الحاضرة في المشهد. يعني مدرسة التشيع على سبيل المثال، التشيع الإمامي والتشيع الزيدي، يعني شيعة الإمامية الاثنى عشرية على سبيل المثال، هم يتمنون الرؤية الاعتزالية فيما يتعلق بمبحث الأسماء والصفات وما يتعلق بمبحث القضاء والقدر. الزيدية يعني هم الواجهة الاعتزالية الأشهر في عالم اليوم، ولذا حتى الكتب الاعتزالية متنوعة. يعني التفسير المعتمد عند المدرسة الزيدية هو تفسير الكشاف للزمخشري، الأصول الخمسة مثلا المنسوب للقاضي عبد الجبار محل خلاف طبعا، أو كتابه المغني محل حفاء وتقدير داخل البيت الزيدي كما يقال. الإباضية على سبيل المثال يعني من أشهر المدارس التي تتبنى وتدعو إلى القول بخلق القرآن الكريم وإنكار أسماء صفات الله تبارك وتعالى، المسألة الإباضية اللي ابتلعوا المسألة الاعتزالية. وبالتالي لما تتحدث عن مدى حضور الإشكاليات العقدية المتعلقة بهذا المبحث العقدي وتستحضر أن الأشاعرة، المتريدية، الإباضية، الشيعة مثلا، الزيدية وغيرهم من الطوائف العقدية المتباين يتبنون رؤية عقدية منحرفة في هذه المباحث، بل يعني لا يكاد في الغالب يخرج إنسان عن دائرة أهل السنة والجماعة لا تجد أن عنده إشكالية في مثل هذا المبحث العقدي. يعني حتى الباطنية أشد انحرافا فيما يتعلق بهذه المسألة، وتبنوا يعني شيئا من الإشكاليات الفلسفية المتعلقة بهذه المسألة. فالشاهد لما يدعي الإنسان أن لا حاجة إلى بحث هذا المبحث في عالم اليوم لانعدام أهلي، نقول لا، ثمة حاجة حقيقية موجودة لبحث هذه المسألة. ومن المؤكدات لهذه المسألة يعني ما تسمعنا به مؤخرا على سبيل المثال مؤتمر جروزني، على سبيل المثال مؤتمر جروزني البيان الختامي نص على أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية اعتقادا. فهذه طائفة متحزبة موجودة قائمة تصدر بيانات تريد، يعني أحد الأغراض المعطيات الخطيرة الموجودة في العالم، عزل الحالة السنية السلفية عن المشهد السني الإسلامي يعني علميا، وعزله يعني حتى سياسيا، وهذه أحد الإشكاليات الكبيرة متعلقة بذلك المؤتمر. لكن الشاهد أن لا يدعي في تقييم هذه الدعوة إنسان إلا وهو لا يحسن إدراك حقيقة الواقع، حقيقة الواقع والمشهد العقدي الموجود. بل اللي أستطيع أن أزعمه خلال السنوات القليلة القريبة الماضية ثم تحال من حالة تمدد الخطاب الأشعري في المشهد وفي عالمنا اليوم من خلال مطبوعات، من خلال رموز، من خلال كتاباته. وما يخفاكم ان ان ان ثمة إرادة دولية حصلت على عقب حادثة 11 سبتمبر. يعني بعد 11 سبتمبر اشبه ان حصلت لحظة تاريخية معينة، كأنه يراد ان لا يسمح للخطاب السلفي للعبور لمستقبل العالم بعد هذا الحدث، ان لابد البنية الدينية العقدية للسلفية ان تضمحل من الوجود. واحد الخيارات هو إيجاد خطابات دينية بديلة للخطاب السلفي للمقومات الممانعة الموجودة داخل إطار الخطاب السلفي. وتجدون أن جمهور الخطابات الممانعة للخطابات يعني الليبرالية وغيرها هو في عمليا في مشهد اليوم هو الخطاب السلفي. وبالتالي في شعور بضرورة وحاجة أن يخلى المشهد الإسلامي من هذا الحضور وأن يستبدل ويطعم بخطاب أو بخطابات دينية بديلة. ولذا يعني كثير من الحراك الذي يحصل في عالمنا اليوم من خلال الحراك الصوفي أو الحراك الأشعري الكلامي أو غيرها من الإشكاليات هي محاولات لخلق حالة إسلامية جديدة يتم من خلالها عزل الحالة السلفية من المشهد الإسلامي. المشهد الإسلامي وليس الغرض من هذا الكلام حتى لا يساء فهمه هو اتهام أعيان يعني وأفراد ينتسبون لهذه المدارس العقدية، بالعكس يعني يمكن بل هو الواقع يوجد فضلاء ونبلاء وشرفاء وأهل ممانعة يعني يتبنون يعني مثل هذه التصورات العقدية ويتبنون يعني خطاب الممانعة، ليس هذا الغرض والقصد، لكن في المقابل يوجد كذلك يعني شخصيات لا بأس بها قابل للتوظيف إلى حد بعيد جدا لي يعني لدفع المشهد السلفي من الخارطة ومن الوجود. ولو أراد الإنسان أن يمثل الأسماء يعني متعددة وكثيرة جدا، وجرد سريع لبعض الأسماء المشاركة في مؤتمر جروزني يعطي الإنسان إطلاله على الكلام المقصود. طبعا وأحد الفروع المتعلقة بالمسألة هذه قضية تزعجون بالجهمية، ما يوجد جهمية طبعا يعني هذه الإشكالية تنم عن عدم حسن إدراك لطبيعة المصطلح، لطبيعة المصطلح الذي يقال له الجهمية. يعني الجهمية داخل البحث العقدي السلفي له أشبه الاصطلاحين أو التجليين، في تجلي يعبر عنه عن مدرسة عقدية خاصة اللي هي المدرسة المنسوبة للجهم صفوان، وهو من جهة تاريخية العملية يبتدأ تاريخ هذه المدرسة بالجعد بن درهم، الجعد بن درهم في الجهم صفوان، واشتهر في المدرسة هذه العقدية بالجهمية. وهذه المدرسة العقدية المخصوصة مدرسة الجهم بن صفوان يعني ليس لها ذلك الحضور كمدرسة وككيان، وإن كانت كثير من المقررات العقدية دخلت على بعض المدارس العقدية الأخرى ولكن لا توجد هكذا. لكن المصطلح الثاني للتجاهم اللي هو المفهوم الشائع للتعطيل، يعني أي إنسان دخلت عليه شائد من شوائب التعطيل ففي كثير من الأحيان يعبر عنه بأنه من الجهمية أو دخل عليه شيء من التجهم. تجد هذه العبارة يعني دارجة وكثيرة جدا، يعني لو قرأ الإنسان قراءة سريعة جدا لمدونة شيخ الإسلام التيمية، مدونة تيمية أو لكتابات الإمام القيم أو بعض عناوين كتب أهل السنة والجماعة، يعني مثلا كتاب الإمام أحمد الرد على الزنادقة هو الجهمية. طيب خصومة الإمام أحمد بن حنبل كانت مع مين؟ مع المعتزلة، كانت الإشكالية أصلا مع المعتزلة، ليس الجهمية ب التوصيف العقدي الخاص. وإن كانت إشكالية الجهمية بإنكار كلام الله عز وجل ودعوة أن القرآن مخلوق هي اللي تسربت هي اللي أوجبت هذا الموقف الحاد من أحمد، لكن صح للإمام أحمد أن يوصف المعتزلة بالجهمية لاعتبار المصطلح العام. تجد مثلا اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية، طيب الكتاب يبحث مثلا إيش؟ كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية مبحث إيش؟ لا إيش المبحث المركزي في كتاب اجتماع الجيوش؟ اجتماع وضع من أجل بحث مسألة عقدية من مسائل أسماء الصفات واحدة بس هي المقصودة، هو إثبات العلو لله تبارك وتعالى. فكل الطوائف المنكرة لعلو الله تبارك وتعالى، ويندرج في هذا الإطار كل طوائف المعطلة يعني بدءا من أخفهم الأشاعرة المتردية المعتزلة الجهمية، ومع ذلك عنوان الإمام القيم الكتاب بهذا. وهذا معنى يعني مدرك، بل أظن يعني ابن تيمية نبه وأشار إلى هذه القضية، مو مستحضر يعني لكن مما يقع في الذاكرة أن ابن تيمية نبه إلى هذا المعنى الاصطلاحي، بل وجدت في الكتابات الأدبية في كتب الشعر وغيرها في كتب الأدب أن صاروا يستعملون هذا الاستخدام مجازا في التعبير عن معنى التعطيل. يعني تجد تتسرب الأبيات الشعرية لفظ التجهم كناية وتعبيرا عن فكرة التعطيل، فكرة النفي وغيرها من الإشكالية. طيب المستوى الثالث والأخير، المستوى الثالث والأخير اللي هو الدعوة إلى الأخذ بهذا المبحث لكن وضعه في حجمه الصحيح، وضعه في حجمه الصحيح. طبعا إشكالية هذه الدعوة أنها قد تكون دعوة صحيحة وقد تكون دعوة غير صحيحة بحسب الحجم الصحيح الذي يدعيه الطرف الآخر وحجم يعني صوابية ودقة نظرته لطبيعة الخارطة العمل الدعوي. يعني الدعوة يعني بلا شك إن الإشكاليات الأكثر حضورا في المشهد العقدي ينبغي أن تحتل سلما متقدما في اهتمامات الخطاب السلفي بها، وبالتالي قد يعني وهذا واقع حصل في يعني حصري إلى حد ما داخل يعني تمرحلات تاريخية عقدية متباينة. يعني القضية المركزية الحاضرة في دعوة شيخ محمد الوهاب كانت قضية إيش؟ توحيد العباد. كانت القضية المركزية الحاضرة توحيد العباد. لو قريت مؤلفات الشيخ محمد الوهاب تجد هي القضية المركزية، يعني ثلاث الأصول، القواعد الأربع، كتاب التوحيد، كشف الشبهات. القضية المركزية الموجود داخل هذه الكتب العقدية هو هذا المبحث، مبحث الأسماء والصفات في كتاب التوحيد لا يشكل إلا تبويبات يسيرة موجودة في آخر الكتاب، يعني تبويبات يسيرة جدا. طيب ليش تضخم هذا البحث العقدي على حساب هذا البحث العقدي؟ لحجم الإشكاليات التي تعصر بهذا الحجم العقدي مقارنة بالإشكاليات التي تعصر بهذا البحث العقدي، ومقارنة كذلك بأهمية البحثين في توازنات البحث العقدي. فالشاهد في الموضوع أن متصور متعقل أن يعني لو ابتلي الإنسان بمجتمع أو بيئة معينة ملحدة تنكر وجود الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه سيتأخر الاهتمام ب هذا البحث العقدي على حساب تثبيت وجوده تبارك وتعالى. من ينكر ربوبية الله تبارك وتعالى أو تفرده تبارك وتعالى في الربوبية يحتاج لمعالجة هذا الملف، قد يكون أولى من الاهتمام بتفاصيل متعلقة ببحث الأسماء والصفات أو بتأويل المعطلة أو من البحث العقدية. لكن يعني الإشكالية اللي وجدتها عند أصحاب دعاة هذا الفكرة إن في كثير من الأحيان يتم محاسبة الخطاب السلفي كخطاب دعوي عام، ويصور الخطاب الدعوي العام بأن كل اهتماماته منصبة في هذا البحث العقدي الخاص. والحقيقة لما يستعرض الإنسان طبيعة المادة الدعوية اللي قدمها الإطار السلفي يجد أن مادة ثرية ومتنوعة، بل يستطيع الإنسان أن يزعم إجمالا أن حضور مسألة الأسماء والصفات داخل الخطاب الدعوي العام. لما تكلم عن خطاب الدعوي العام يعني تتكلم عن مسألة الاهتمام بأركان الإسلام، ما يتكلم بأهمية الصلاة، المحافظة، حسن الخلق، ما يعني يعني حجم المنتج، تبي تقيم حجم المنتج القائم الموجود على الأرض يعني، فستجد أن عندك حجم واسع وكبير جدا، عندك يعني حجم يعني كبير وواسع جدا، وبالتالي يعني لا يصح المحاسبة بهذا الشكل، يعني بشأن هذا الشكل تصوير الناس يعتمون بخلق القرآن الكريم. طيب خلق القرآن الكريم كمفردة عقدية زين، ما مدى حضورها على منابر الجمعة على سبيل المثال؟ ما مدى حضورها على القنوات الفضائية الدعوية؟ ما مدى حضورها؟ تجد أنها ليست حاضرة بذلك الشكل. لكن لو قال قائل لا أنا اللي أقصد مدى حضور هذه القضية داخل المدونة العقدية، داخل الدرس العقدي، داخل البحث العقدي، لا يعني مخصص المسألة هي لحد ما، فأزعم فعلا أن في بعض الأحيان يتم تداول هذه المسألة بشكل يعني ما بيقول أكبر ما تستحق، لكن قد تكون ثمة مباحث عقدية ضروري بحثها في ظل السياق العلمي والعقد الذي يعيش فيه، فتحتل هذه القضية مساحة أوسع مما مما مما تحتاج إليه. يعني أذكر أنا يعني تخرجت منتسب من جامعة الإمام محمد سعود، كان المادة العقدية عندنا مادة يعني في كل فصل عندنا مادة في العقيدة، وكان المقرر الموجود علينا في الأربع سنوات كتابين يعني الأساسيين في العقيدة تشمل البحث العقدي كله، شرح العقيدة الطحاوية بن عبد العزيز الحنفي ورسالة التدمرية للشيخ سلام الدين التيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لو أراد الإنسان أن يحلل المادة العلمية الموجودة في شرح بن عبد العزيز الحنفي يعني إيش طبيعة المباحث العقدية وتبايناتها، ويلحق المواد وينسبها بناء على أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله عز وجل كتبه ورسله إلى آخرة، فأزعم أن تقريبا شرح بن عبد العزيز نص الكتاب، ممكن نصه إلى أكثر من النص تقريبا، كلها بحث عقدي يتعلق ببحث إيش أسماء الصفات، وتحتل بقية البحث العقدية النص الثاني. والتدمرية يشكل يعني بلا مبالغة ثلاث أرباع الكتاب إذا ما كان أكثر، مثلا ثلاث أسماء الصفات، وآخر يعني ربع أو أقل من الربع الخمس يمكن هو ما يتعلق بمسألة القضاء والقدر ومسألة التشريع. فتلاحظ الحين لو أراد الإنسان يعيد توزيع هذه النسب على الأربع سنوات، فعندك الحين أربع سنوات، الطحوية تأخذ ثلاث سنوات من الأربع سنوات، فمعناته النص هذه سنة ونص. التدمرية خلنا بس نقربها يعني نجبر الكسر كما يقال، فتصير سنة تقريبا، فعندك سنتين ونص من الدراسة العقدية كلها مخصصة فقط لبحث مسألة الأسماء والصفات. وتجد لما أقول مبحث الأسماء والصفات، طيب مسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى أوسع دائرة من مبحث الأسماء والصفات، يعني لا يتم تناول على جهة التفصيل ما يتعلق بمسألة الإيمان بالله عز وجل من جهة ربوبيته تبارك وتعالى أو ألوهيته، فضلا عن البحث في مسألة وجوده تبارك وتعالى. أما المباحث العقدية التفصيلية الأخرى فبلا شك أنها ستكون يعني ضامرة إلى حد ما. وبالتالي لو قال قائل أن نحتاج إلى إعادة توازن الدرس العقدي والبحث العقدي وكذا، بحيث الإنسان لا يغفل هذا البحث العقدي، يعطيه نسبته وحظه، فأزعم أن ثمة مجال لإعادة النظر في هذا الحضور مقارنا بالإشكاليات الموجودة في أرض الواقع وغيبة هذه الإشكاليات حضورا داخل الدرس العقدي. يعني ثمة إشكاليات حقيقية، ولذا لو أراد الإنسان أن يدرس ما يتعلق بمسألة الإمام بالله تبارك وتعالى، فعمليا حتى يكمل الإنسان باب معرفته به تبارك وتعالى من جهة الإمام به في الدرس العقدي، فيحتاج الإنسان أن يخطط له مسارين في القراءة والدراسة العقدية، في مسار نسميه مباحث توحيد الأسماء والصفات، وفي مسار آخر توحيد الألوهية. يعني لو قرأ الإنسان نوع الاعتقاد الواسطية الحموية التدمرية فهو قصار ما يبنيه تصور سني سلفي متماسك وجيد في مباحث الأسماء والصفات، لكن لن يستطيع أن يدرك شيئا ذا بال فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته أو الوهيته. يحتاج الإنسان أن ينتقل إلى مسار عقدي آخر، مثلا ثلاثة الأصول، قواعد الأربع، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، على سبيل المثال. هذا طبيعة يعني التسلسل العلمي الموجود عنده في المشهد المحلي. أما يعني حضور بقية المباحث العقدية فأفضل ما يعبر عنه إلى حد ما شرح ابن بالعز على الطحاوية كحضور داخل الدرس العقدي، ومع ذلك ليس حضورها بالقدر المطلوب الكافي. يعني مثلا بقية الأركان، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بملائكته، بكتبه، بأنبيائه تبارك وتعالى، القضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر، ليست يعني حاضرها بالشكل المطلوب. وبعض الإشكاليات الموجودة في عالم اليوم التي تمس أصل البحث العقدي، هذه مثلا عالجناها جهة تفصيل، مثل وجود الله سبحانه وتعالى، طبيعة المدونة العقدية السلفية على وجه الخصوص ليست حاضرة هذه المسألة لملابسات ظروف تاريخية معينة، أن هذه الإشكالية لم تكن حالة شائعة عامة في الوسط البشري الإنسان، وبالتالي كان يعول كثيرا على فطرية معرفة الله تبارك وتعالى، وأن ليس ثمة حاجة إلى الاحتفاء بهذا المبحث العقدي أو يعني تأصيله وتقريره. الاعتبارات فطرية نقضية مدركة، فطرة في الله شك فاطر السماوات والأرض. لكن لما وقع الإشكال في الواقع فينبغي أن يكون له حضوره المتناسب مع حجم إشكالية في الواقع داخل الدرس العقدي، داخل المدونة العقدية. يعني هذه بعض الإشارات السريعة اللي يعني حبيت أن نبتدي فيها الكلام على ما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه تبارك وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى، قبل يعني ما نفضي بالمسائل العلمية المتعلقة بهذا المبحث. طبعا توحيد الأسماء والصفات يعني نستطيع أن نعرفه بتعريف، يعني نعرفه يعني بتعريف، ونستطيع تفصيل الكلام فيما يتعلق بهذا التعريف. طبعا يعني توحيد الأسماء والصفات يعني هو باختصار إفراد الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تبارك وتعالى، يعني هذا مختصر المدلول، أن يفرد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. طبعا إفراده تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، أسماء الحسنى وصفاته العلى، يدل إشارة مهمة على قضيتين مركزيتين في التصور السني السلفي فيما يتعلق بتصورهم لأسماء الله عز وجل وصفاته. القضية الأولى أنهم يطرقون من رؤية إثباتية، بمعنى أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى أسماء وصفاتا، ويقدمون التكميل العقدي يفردونه بها تبارك وتعالى، فلا ينسبون أسماءه سبحانه وتعالى أو صفاته لغيره تبارك وتعالى، فلا يشبهونه تبارك وتعالى بخلقه أو يشبهون خلقه به، وفي نسخ لا يعطلونه تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته اللائقة به تبارك وتعالى. طبعا مفهوم التوحيد طبعا ذكرناه يمكن في دروس سابقة لما تكلمنا عن توحيد الربوبية والألوهية. التوحيد يعني مشتق من وحد يوحد توحيدا، ومقصود بالتوحيد هو جعل شيء واحدا أو نقول اعتقاد شيء واحدا، اللي هو مدلول كلمة الإفراد. وهذه طبعا قضية واضحة في إطار الوحي، لذا يقول الله تبارك وتعالى حاكيا استنكار الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا. فكانت القضية واضحة وبدهية أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مؤسسة على إفراد الله تبارك وتعالى واعتقاد وحدانيته تبارك وتعالى. طبعا لما يتكلم الإنسان عن توحيد الأسماء والصفات، يعني مما نستطيع أن نعرفه نتكلم عن مسألة الأسماء. الأسماء جمع اسم، وهو في الأصل اللغوي العلامة، توضع لشيء يعرف بها. وفي الإطار الاصطلاحي، النحوي أو اللغوي، هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيين أو تمييز. وفي البحث العقدي أحيانا يعرف فيقال ما دل على الذات وما قام به من الصفات. يعني الاسم هو لفظ مستعمل للتعريف الله سبحانه وتعالى، تعريف ذاته تبارك وتعالى وما قام به بهذه الذات من الصفة. طبعا من المسائل الاختلاف الواسع الموجود عند أهل الاشتقاق فيما يتعلق باشتقاق الاسم مدرستين مثل الكوفيين البصريين، الكوفيون يعتقدون أن الاسم مشتق من الوسم، والوسم معناها العلامة، زين، ويعني يعني يعني فيجعلون الاسم هو مشتق من الوسم. طبعا لما تشتق من الوسم يعطيك يعني إشارة ومدلول إلى معنى الاسم. المذهب البصرية يعتقدون أنه مشتق من السمو لا من الوسم، مشتق من السمو العلو. ويعني والسبب اللي يحاولون يفسرون الاسم ليش اشتق من هذا من السمو، يقولون لأنه سمى بمسماه فرفع وكشف عن معناه، أن الاسم يسمو بالشيء فيظهر ويبان ويعرف يعني معناه. وقيل لأنه سمى على الفعل والحرف لكونه يخبر به ويخبر عنه، والفعل يخبر به ولا يخبر عنه، والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه. وقيل لأنه على بقوته على قسمي الكلام الحرف والفعل، والاسم أقوى منهما لأنه الأصل. هذا يعني أحد الاعتبارات ليش سمية، ليش اشتق الاسم من السمو. طيب الأظهر والله أعلم أن يعني من جهة من الجهة الاشتقاقية من جهة صرفية أنه مشتق من السمو لا من الوسم، لأن لو كان مشتقا من الوسم للازم من ذلك أن يصغر الاسم على وسيم، وأن يكون جمعه ليس أسماء وإنما أوسام، ويعني غيرها لو كان هذا هو الاشتقاق الأصلي، وهذه لا شك أنها يعني محل يعني محل إشكال. طبعا الصفات معناها من جهة الاصطلاح العقدي هي مقام بالذات مما يميزه عن غيرها من أمور، يعني الصفة هو ما يقوم بالذات مما يميز هذه الذات عن غيرها وطبعا هي تنقسم إلى يعني عند أهل السنة والجماعة إلى أنواع الصفات. فمن الصفات الله تبارك وتعالى صفات ذاتية، يعني بمعنى لا يتصور انفكاك عن ذات الله تبارك وتعالى، لا تتعلق بمشيئته وإرادته تبارك وتعالى، مثل صفة العلم على سبيل المثال، مثل صفة الحياة له تبارك وتعالى، مثل صفة الوجه له تبارك وتعالى، اليد القدم وغيرها من الصفات الثابتة له تبارك وتعالى. النوع الثاني من الصفات الصفات الفعلية، صفات الفعلية وهي صفات متعلقة بالإرادة والمشيئة، الإرادة والمشيئة، ويعني وهي يعني هي ثابتة لله تبارك وتعالى من جهة الجنس، وكما يعبرون حادث الأفراد مثل كلام الله تبارك وتعالى، مثل إرادة الله سبحانه وتعالى وغيرها من صفاته تبارك وتعالى متعلقة بمشيئته وإرادته، سواء الله عز وجل رزقه تبارك وتعالى لعباده وغيرها. من الصفات كذلك ما استطيع التعبير عنه، طبعا هذه القسمة اللي هو الذاتية والفعلية يعني باعتبار تعلقها بالإرادة والمشيئة وانفكاك عنها، أو باعتبار تعلقها بذاته تبارك وتعالى وانفكاك عنها. ويستطيع الإنسان أن يقسمها إلى معنوية كذلك، فتشتمل على ما لم يكن يعني بالتعبير يعني بعض أهل العلم ما لم يكن مسماها أبعاد وأجزاء بالنسبة إلينا، فمما يدخل في الصفات المعنوية مثل العلم والإرادة والقدرة. هذه الصفات ممكن يعبر عنها الإنسان بالمعنوية على خلاف الصفات الخبرية التي مسماها أبعاد وأجزاء بالنسبة إلينا لا إليه تبارك وتعالى، مثل العين والوجه يعني وغيرها من صفاته تبارك وتعالى. طبعا من في تعبير جميل استخدمه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التعبير عن عدم إمكانية الإحاطة فيما يتعلق بمعرفته تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. يعني هذا المبحث العقدي مبحث يعني واسع كما يقال، واسع، ولذا ما نأتي لتناوله قصار ما سنفعل نحاول أن نؤصل بعض الأصول الكلية المتعلقة بهذا المبحث العقدي، وفي الدروس التالية نستعرض الأسماء والصفات التي تتناولها المؤلف الطحاوية بالبحث نختصر عليها، وإلا لو أراد الإنسان أن يسعى للإحاطة بما يتعلق بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة سيطول الدرس بشكل كبير جدا، فضلا عن أنه لا يحاط به تبارك وتعالى علم كما أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه. يقول ابن القيم لما بحث في مدار التلكين مشهد في بداية الكتاب تحدث عن عدة مشاهد يعني شهود العبد مشهد ربوبية الله تبارك وتعالى ألوهيته، ذكر مشهد الأسماء والصفات فقال وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتاب ويستعوبه خطاب، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة تطلع على ما ورائها والله الموفق والمعين. في عبارة جميلة وعجيبة للإمام ابن القيم وفي عبارة كان أعجب للشيخ ابن تيمية، يقول ابن القيم ما خفي على الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك ما لم يعرفوه. يعني ثمة لله تبارك وتعالى من الكمالات ما لا نستطيع أن ندركها، هذه عبارة ذكرها ابن القيم في مدار السالكين. ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في درء التعارض قدم تفسيرا وفلسفة لهذا المدلول، وهي فلسفة يعني شديدة العمق وتدل على يعني قصد الهداية الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن له تبارك وتعالى من الكمالات ما يعجز العقل البشري الإنساني عن إدراكه، ويقدم تفسيرا لصعوبة إدراك هذا النمط من الكمالات المتعلقة به تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله في درء التعارض ونفي المماثلة، يقول ونفي المماثلة قد يتضمن إثبات صفات الكمال للخالق لا يثبت للمخلوق منها شيء، يعني حين بأصل معين. يقول من أصول أهل السنة والجماعة في اعتقاد في الله تبارك وتعالى نفي مماثلة الله تبارك وتعالى لمخلوقاته، فالله عز وجل لا يماثل شيئا من خلقه تبارك وتعالى، والله عز وجل أخبر أن هذه الحقيقة في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير. فيقول ونفي المماثلة قد يتضمن، وتأمل في العبارة لأن العبارة علمية فيها دقة علمية كبيرة، يقول ونفي المماثلة قد يتضمن إثبات صفات الكمال للخالق لا يثبت للمخلوق منها شيء. يعني الحين اللي بيقوله ابن تيمية ترى نفي مماثلة الله تبارك وتعالى الخلق ترى ينبغي أن تلحظ وتراعي اشتمالها على فضائين. الفضاء الأول أن ثمة معان متحققة في المخلوق ومتحققة في الخالق تبارك وتعالى، لكن تحققها في المخلوق والخالق لا يلزم من ذلك أن يكون صفة الخالق مماثلة لما في المخلوق، هذا الفضاء المتضح لنا. يعني لما تقول ليس كمثلي شيء فليقفز الذهن مباشرة هذا الفضاء، إن أنا أثبت الله عز وجل إرادة، أثبت المخلوق إرادة، لكن حاشا أن تكون هذه الإرادة كهذه الإرادة، أثبت الله عز وجل العلم، أثبت المخلوق العلم، أثبت الله السمع، أثبت المخلوق السمع، وهكذا من بقية صفاته، لكن أنفي المماثلة بين سمعه وسمعه أو بصري وبصري، علمه وعلمه، إرادته وإرادته، حياته وحياته، وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى. وطردا على هذا الأصل القاعدة رؤيتنا ووجه الله عز وجل ووجه المخلوق، يد الله عز وجل ويد المخلوق وغيرها من صفاته تبارك وتعالى نثبت من غير تمثيل. لكن الفضاء الثاني اللي ينبه إليه ابن تيمية أحيانا لا يتنبه له الإنسان، لا يتنبه له الإنسان، اللي هو أن ثمة يعني انعدام المماثلة بين الخالق والمخلوق لاعتبار انتفاء هذا المعنى أصالة من المخلوق، بحيث يكون الله عز وجل متصف بشيء من الكمال لا وجود لاسم هذا الكمال فضلا عن مسماه في المخلوقين. ما دي متصور المثل أن ثمة كمال متعلق بذات الله تبارك وتعالى لا وجود له في عالم المخلوقات أصلا، وبهذا الاعتبار يكون الله عز وجل كذلك منفي المماثلة عن المخلوقات من جهة الأولى. يعني إذا كان الاسم والاسم موجودا في المخلوق والخالق ولم يلزم من ذلك انعقاد المماثلة بينهما، فانعدام الاسم من المخلوق أصلا أولى أن يكون نافيا عن مماثلة الخالق بالمخلوق. لكن تأملوا يعني حتى تتضح العبارة بشكل أدق. يقول ابن تيمية فكما أن في صفات المخلوق ما لا يثبت للخالق فكذلك في صفات الخالق ما لا يثبت للمخلوق. حين يبني قضية يقول مثل ما نقر أن ثمة صفات موجودة في المخلوقات لا يثبت للخالق منها شيء، الإنسان قد يعرض له الولادة، قد يعرض له الحمل، قد يعرض له النوم، العياء، التعب، هذه المعاني مع وجود المخلوقات فإنها غير موجودة عند الخالق تبارك وتعالى. فابن تيمية بينبه ترى المسألة كذلك مقلوبة، ثمة معاني موجودة في الخالق لا يثبت المخلوق منها شيء. طيب لو سألنا يعني أحد مثلا الشباب نبغى مثال على هذا النمط من الصفات، نبي نمط من الصفات التي يتفرد الخالق تبارك وتعالى بها ولا يمكن أن يكون لها نظير في عالم المخلوقات، أنا بختصر عليكم المسألة فنكمل حوارة ابن تيمية. يقول ابن تيمية لكن هذا الضرب اللي هو هذا الصنف اللي يتكلم عنه لا يمكن الناس معرفته في الدنيا فلهذا لم يذكر. يعني هنا المسألة لما يريد الله عز وجل تعريف يعني وهذه مثلا ممكن نفصلها في دروس قادمة، يعني أسلوب العقل في تفهم المعاني الغائبة عنه مقايسة الغائب للمعاين المشاهد. يعني لما يخبرك الله عز وجل ويقول لك وهو السميع البصير، كيف الأداة العقلية تستطيع استشراف المعنى المتعلق بالسمع المتعلق بالبصر، كيف تستشرف المعنى من خلال عقد المقايسة بين الغائب على الحاضر؟ معنى السمع اللي أنا أدركه اللي هو إدراك المسموعات، البصر إدراك المبصرات، جيد، فأدرك من خلال ملاحظة المعاين المشهود أن هذا المعنى ثابت في حق الله تبارك وتعالى، ولذا استعمله سبحانه وتعالى في حقه مع اعتقاده أن كيفية سمع الله سبحانه وتعالى لا تشابه كيفية سمع المخلوق ولا بصر الخالق بصر المخلوق. هذه الأداة العقلية كيف تتوصل وتتعرف على الأشياء. يعني حتى يكون الإنسان أكثر إنصافا، لما تقول الحين لما أذكر مثلا على سبيل المثال، لما أقول لكم وجه الله سبحانه وتعالى، أقول لكم يد الله سبحانه وتعالى، هل ينعقد معنى في أذهانك ولا ما ينعقد معنى في أذهانكم؟ لما أقول لك وجه الله، إيش لما بس أقول لك وجه الله إيش أول شيء يخطر في بالك مباشرة؟ إيش اللي يحصل عمليا؟ إيش اللي يحصل لما أقول لك وجه الله؟ هل تتخيل سواد كذا ولا تتخيل شيئا؟ صح ولا لا؟ هل تستطيع أن تمنع عقلك من عملية التخيل؟ ترى لما تقول وجه الله أو وجه، لما تقول كلمة وجه مباشرة يخطر في الذهن معنى، صح ولا لا؟ قد يكون هذا المعنى وجه من وجوه المخلوقين، صح ولا لا؟ إيش السبب إن يقفز هذا المعنى للذهن؟ لأن هذه طريقة العقل في التعرف على المعاني، صح ولا لا؟ لكن يستطيع الإنسان أن يحصن نفسه من اعتقاد هذا المعنى الذي قفز لذهني من خلال اعتقاد أن الله عز وجل لا يماثل هذا التصور الذي وقع في الذهن، ولذا تجد عبارات السلف يعبر عن هذا المعنى أن كل ما خطر ببالك فالله عز وجل بخلاف ذلك، فهم يعترفون، لاحظ العبارة تعترف بأن قد ينقدح في الذهن بل هذا هو الواقع معنى من المعاني، لكن يجب أن تعتقد نفي المماثلة بين الخالق وبين ذلك المعنى اللي انعقد في ذهنك، صح ولا لا؟ فهذه إدارة العقل كيف يتعرف. فالله عز وجل لما أراد أن يعرفنا بنفسه تبارك وتعالى دلنا على شيء من صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى من خلال عالم المعاين المحسوس. ولذا لما يتحدث الله عز وجل عن نعيم الجنة وعذاب النار، هل يمكن أن يكون في الجنة نعيم لا نظير له في الدنيا بتاتا، وهل يمكن أن يكون في النار عذاب لا نظير له في الدنيا بتاتا؟ أنا أزعم من جهة الاحتمال العقلي ممكن، من جهة الاحتمال العقلي ممكن، لكن هل يوجد في القرآن والسنة شيء من هذا النعيم وهذا العذاب؟ لا يوجد. إيش السبب؟ لأن لو وجد هل كانت يكون فيه فائدة؟ يعني تخيل الله عز وجل أنزل في القرآن الكريم لفظة مبتكرة من عنده تبارك وتعالى، يعني ليست جارية على ألسن البشر. إيش سبب عدم جريانها على البشر؟ لأن لا يوجد لها شيء أصلا مسمى يقع عليه، وبالتالي من الطبيعي أن لا يكون ثمة اسم لغيبة المسمى. إذا قدر انعدام المسمى بالكلية لا يمكن أن تولد اسما للا شيء، صح ولا لا؟ طيب لو أنزل هذا الاسم هل نستطيع التوصل إلى أدنى معنى من معاني المتعلقة به؟ ما نستطيع التوصل إلى شيء، ما نستطيع التوصل إلى شيء. ولذا يقول ابن تيمية لكن هذا الضرب لا يمكن الناس معرفته في الدنيا فلهذا لم يذكر. هذه الكمالات له تبارك وتعالى لم يذكر الله تبارك وتعالى لأنه لا نظير لشيء منها في الوجود يستطيع العقل البشري أن يتصورها وأن يتخيلها. واللي يؤكد طبعا هذا المعنى إجمالا قول الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فله تبارك وتعالى من الأسماء سبحانه وتعالى ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. وكل اسم من أسماء سبحانه وتعالى وفق قاعدة السنة مشتمل على صفات، فله من الصفات تبارك وتعالى كما له من الأسماء ما لا يحيط به الإنسان علما، ولذا يقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما، ويقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يعني إذا كان البصر لا يدركه تبارك وتعالى في عالم معين فكذلك الذهن لا يستطيع أن يدركه تبارك وتعالى علما. ولذا من الأحاديث الجميلة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة الطويل، في آخر الحديث لما يأتي لما يأتون البشرية والناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب منه الشفاعة إلى الله تبارك وتعالى في أن تفضل خصومة أن يبدأ الحساب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها وهو المقام المحمود، فيذهب فيخر عند العرش فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلهمني الله عز وجل من الأذكار والمدائح ما لا أعرفه اليوم، يعني متصور أن يفضي الله عز وجل لمخلوقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بشيء من كمالاته التي يحب أن يتمدح الله تبارك وتعالى بها مما لم يكن متعقلا موجودا في عالم اليوم، وهو صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن في نمط من أنماط التسبيح والمدح له تبارك وتعالى لم يجعل لسانه في حياة الدنيا لا لامتناعي عن مدحه تبارك وتعالى بما يستحقه، وإنما لأني لا أعرفها في عالم اليوم، وإنما يعرفني بها الله تبارك وتعالى في ذلك الموقف المهيب العظيم. طبعا ذكرت يعني في بداية المقدمة لما تكلمت عن يعني كثافة الحضور والمبحث العقدي وأهميته، وأشرت بس إشارة أن بنفصل الكلام، فخلونا نستعرض سريعا بعض الاعتبارات الموضوعية لتدل على شرف معرفته تبارك وتعالى وشرف تطلب أسمائه تبارك وتعالى وصفاته. الأصل الأول يقول فيه الإمام القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. هذا في كتاب الفوائد. أصلا هذه عبارة دارجة على لسنة أهل العلم، وهي عبارة في الحقيقة من جهة الأصل هي متلقاة، يعني هي من العبارات المتوارثة علميا، ومن أشهر يعني من أوائل من نسبة له هذه العبارة في السياق التاريخ البشري اللي هو أرسطو. يعني أرسطو هو اللي أطلق أن شرف العلم تابع لشرف المعلوم، شرف العلم تابع لشرف المعلوم. فالعلم مثلا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكتسب شرفها من شرف معلومه هو النبي صلى الله عليه وسلم. شرف علم الطب على البيطرة على سبيل المثال سبب التفاوت حتى حضوره عند الناس، لأن معلوم الطب هو الإنسان ومعلوم البيطرة هو الحيوان. فشاهد أن هذه قاعدة، وهي قاعدة إجمالا قاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة. ويستجد يعني طريقة المتأخرين من العقديين ونحن منهم لما نتحدث عن مسألة العقيدة وأهمية العقيدة وكذا، يعني هذه ظاهرة موجودة داخل وسط الشرع عموما، أن كل واحد يحاول إيش يسوق كما يقال بضاعة العلمية، فيقول لك أن لما تأتي العقدي فيقول لك أن شرف العلم تابع شرف المعلوم، فإذا كان معلوم علم العقيدة هو الله تبارك وتعالى هو أعلى وأشرف وأجل المعلومات، فلا شك أن شرف العلم به تبارك وتعالى فيكون أشرف العلوم. لما تجي مثلا إلى المفسر فيقول لك أن علم التفسير هو علم متعلق بكلام الله تبارك وتعالى، فشرف العلم ينابع كذا والحديث النبوي، فتجد يعني كل طائفة تحاول تسوق. هو من الجهة الموضوعية العلمية يعني كتقييم علمي موضوعي، فشرف العلم تابع لشرف المعلومة، كانت قاعدة صحيحة فلا شك أن أجل وأرفع المعلومات هو الله تبارك وتعالى، وبالتالي في شرف العلم به تبارك وتعالى لا شك سيكون هو أرفع وأجل العلوم. إذا رجع الإنسان لسياق التاريخ شرف العلوم داخل الدائرة السنية مثلا بدأ من جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، سيجد الإنسان أن حالة الاحتفاء الكبرى داخل الوسط السلفي عموما في بواكيره الأولى لم يكن احتفاء يعني مقصود، يعني أوائل الدروس العلمية الشرعية لم تكن علم العقيدة. يعني لما لو رجع الإنسان بالذاك لحظة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولحظة الصحابة والتابعين وتابعيهم من جهة بناء العلوم الشرعية لن يجد ذلك الحضور لتخصيص درس العقيدة، يعني بخلاف وجود دروس علمية شرعية أخرى خصوصا علم التفسير وعلم الحديث، يعني العلوم المركزية الأولى اللي تشكلت بالعلم التفسير يعني وعلم ما يتعلق بالقرآن الكريم لحظة التأسيس الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني مثل ما يقولنا مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون، تجد أنه متعلق بكتابه تبارك وتعالى من جهة تاريخية. طبعا مبررات المسألة هذه أن لم يبتل الصحابة بتلك الإشكاليات العقدية الكبيرة جدا، وبالتالي وضع العلوم هي تابع لحجم الاحتياجات الموجودة في الواقع. فتجد في السياق الأول كان بناء العلوم أن فيه احتفاء وفي تمييز، حتى في نوع من أنواع ظاهرة التمييز داخل الوسط الإسلامي بين يعني مما يميز به السلفيين أنفسهم أو السلف أنفسهم أهل السنة أنفسهم أن نحن أهل الأثر، نحن أهل القرآن الكريم. تجد يعني احتفاء بالوحي في مقابل الاحتفاء بالكلام، يعني كظاهرة يعني كانت إلى حد ما منبوذة في بواكير البحث العقدي الأولى. السبب يعني ضمور هذا الحضور العقدي مبرراته اللي أعتقدها فطرية كثير من الباحث هذه عدم الاحتياج أن المعلومات كانت بالنسبة إليهم ضرورية ما كان مستدعى البحث فيها، لكن لما تناسلت العلوم وتولدت بحسب الاحتياجات الموجودة في الواقع أخذ البحث العقدي موقعه من خارطة العلوم الشرعية. ولما تموضع في هذا الوضع بدأ تروج مثل هذه الفكرة وهذه العبارة نشرف المعلومة، وبالتالي العقيدة هي أشرف المعلومات وكذا. فزي ما ذكرت لكم وجهة نظري فيما يتعلق موضوع أن من جهة القيمة الموضوعية لصوابية العبارة هي عبارة صحيحة، عبارة صحيحة. طيب لماذا كان حجم الاحتفاء بهذا العلم داخل الإطار الأول ضامرا لعدم وجود المبررات الكافية لظهوره، وإلا حتى عند السلف الصالح مثل ما برهنا كان مسألة معرفة الله تبارك وتعالى وما يتصل بها من البحث العقدي كانت واضحة الرؤية بالنسبة لهم، وذكرنا يعني بعض النماذج بداية الدرس الكاشفة عن هذه المسألة وهذه القضية. يقول يعني من العبارات كذلك المقيم يعني في الأصل الأول اللي يدل على شرف أن شرف العلم تابع لشرف المعلوم، فإذا عرف الإنسان أن ما نريد أن نتدارسه ما يتعلق بالعلم به تبارك وتعالى بأسماء وصفاته فلا شك أن العلم به تبارك وتعالى سيكون أشرف المعلومات. من الأصول كذلك أن شرف العلم يقاس بصلتي بهذا الباب، يعني من العبارات ابن القيم يقول فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسماء وصفاته فهو أعلم ما دونه. يعني لاحظ حين صايب مثل اللب عند ابن القيم معرفة الله عز وجل أسماء أشرف العلوم، ثم قاعدة ثانية أي علم آخر يفضي إليه فيكتسب شرفا من شرفه فيكون أعلى ممن دونه من علوم. يعني كل ما كان العلم أكثر إفضاء إلى التعرف إلى الخالق تبارك وتعالى كان له من الشرف ما يليق به. يقول ابن القيم كل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلها، كان بيقول كل العلوم هي علوم آلة بالنسبة إلى المعرفة به تبارك وتعالى، فهو المعروف فهو المقصود أصالة بالعلم به تبارك وتعالى. طيب اقترح ان نتوقف هنا ونستكمل العز وجل في الاسبوع القادم، والله اعلم، صلى الله عليه وسلم.